لتنبذن في الحطم وما أدريك ما الحطم نار نار الله الموقد التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصد في عمد ممدد الله أكبر.